برج الحمل برج ناري من 21 مارس ل 20 ابريل، اول برج في الابراج الفلكية، بيمثل بداية الربيع وبيرمز لبداية الحياة. برج صريح واقعي مباشر، ما بيحبش اللف والدوران. شخصية الحمل قتالية، يعني بيفضل يقاتل ورا الشيء اللي عاوزه لحد ما يوصله، وبيقدر يتعامل مع صعوبات الحياة ويتغلب عليها. إرادته قوية، نشيط، وطاقته محدش يقدر يكبتها. في الوقت اللي غيره لسه بيفكر هيقوم بالمهمة ولا لأ، هيكون هو بدأ فيها ونفذها. قوة الحمل في إنه قادر ينظم حياته ويوفق بين أكتر من مهمة وينجزها لو حتى على الدقيقة الأخيرة. بيحب الاستقرار في الحب، وبيحب يستمتع بحياته لو بأبسط الأمور. بعكس الأبراج النارية اللي بيحبوا يلعبوا دور القائد، الحمل في شغله بيحارب كتف بكتف مع زمايله وصحابه، وبيحط نفسه في قلب الموقف، وبيتحمل الضغوطات زيه زيهم حتى لو كان هو الرئيس. الحمل خدوم جدا وبيحب يساعد غيره، وهيكون سعيد جدا لمساعدتك لو كنت محتاج منه شيء. في بعض الأوقات بيكون عنيد، يعني استحالة تقف قصاده أو تغير رأيه. جريء وما بيخافش من أي حاجة، مندفع وورا عصبيته قلب حنون. الحمل صحيح بيغضب، لكن مفيش في قلبه ذرة شر لحد حتى لو أذاه. مش متكبر، ولو ليك معاه مصلحة مش هيستغل الموقف ولا هيحطك تحت رحمته، بالعكس هتقدر تتكلم معاه عادي لأنه متواضع. مواليد الحمل مقتنعين جدا بنفسهم، وعشان كده مش هتقدر تغيرهم، فلازم تتقبلهم أو تنسحب من حياتهم. حتى لو حسيت ان مفيش توافق بينك وبين الحمل، بس هتفضل معجب بشخصيته. في الحب بيحب التحديات، ولازم يحس انه انتصر وفاز بقلب الشخص اللي معجب بيه. مهاراته في الاقناع عالية، وعشان كده هيقدر يقنعك بوجهة نظره بطريقة ذكية. بيهتم الامر حبايبه جدا، وبياخد باله منهم، وبيشيل همهم، لكن استحالة يكون متطفل او يتدخل في شؤونك الا لو سمحت له. وشوشهم بريئة، وعندهم طبيعة ساحرة ولباقة وحضور، وفي قلوبهم خير وطيبة، وتفكرك بأهل الخير زمان وبالتقاليد والعادات والقيم القديمة الحلوة. مهذبين جدا ونبلاء، بيحسوا بسرعة انهم مسؤولين عن الناس اللي بيحبوها، وبيدافعوا عنهم بشرف وبقوة ضد أي أذى. الحمل لو لقى الشريك المناسب بيحب تكون العلاقة مستقرة وطويلة الأمد، لأنه جاد جدا في الحب، والموضوع بالنسبة له مش تجربة أو هزار، وبيعمل كل حاجة عشان يظهر لحبيبه أهميته ومكانته عنده. الحمل رومانسي، بيحب عيلته جدا، ولو لمحتهم بيلعبوا مع الأطفال وبيدللوهم هتلاقيهم بيتصرفوا بروح طفولية جدا. بيحبوا دايما المهام اللي من خلالها يقدروا يثبتوا مهاراتهم، بيحبوا يكونوا في الصفوف الأمامية والأضواء متسلطة عليهم. الحمل ما بيحبش التخطيط والجداول والحياة المعقدة والقواعد اللي لازم يمشي عليها، لأنه بيمل بسرعة والروتين بيخنقه وبيخليه يتجنن. الحمل قراراته سريعة وردود أفعاله عفوية، بيحب شغله جدا وما بيحبش التأجيل، ولو وراه مهمة لازم يخلصها بسرعة عشان يرتاح. طول ما عنده مسؤوليات ما أنجزهاش بيفضل متوتر، ما بيحبش الشغل اللي يقيده واللي بياخد منه ساعات طويلة من غير فايدة. بيحب الشغل اللي فيه روح ويخليه مستقل بنفسه ومتحمس، ويقدر يطور أفكاره زي الفنون والمزيكا والطب وأي مجال بيحتاج شجاعة وروح قتالية. الحمل رئيس نفسه، ما يحبش ياخد أوامره من حد، يليق عليه جدا دور القائد، عنده حماس عالي وحركة، ويقدر ينقل طاقته لكل اللي حواليه. أنثى الحمل تقدر تقول عليها سوبر وومن، تقدر تتفوق وتنجح في شغلها، وفي نفس الوقت تهتم بعيلتها من غير تقصير. ورجل الحمل حنون ومهتم بعيلته. مع الحمل مفيش ملل، طاقته مشاعره وحبه للتحدي وملامحه الهادية وتواضعه وحبه للخير هيخلوك تعشقه وتحترمه.